بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. معنى قوله إذا صلى أحدكم لنفسه أي منفردا، بحيث لا يأتم أي منفردا أي نعم أي منفردا بحيث لا يأتم به أحد. وقد خرجه مسلم من رواية المغيرة الحزامي عن أبي الزناد وقال فيه: وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وخرجه أيضا من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير والضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وخرج أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. ويدخل في ذلك صلاة الفرائض والنوافل إذا صلاها وحده، فإنه لا يكره له إطالتها. وقد اختلف الناس في النفل، هل الأفضل إطالة القيام أم كثرة الركوع والسجود، أم يفرق بين صلاة الليل والنهار، وربما يأتي ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قال بعض أصحابنا: هذا فيما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالته أو تخفيفه، فأما ما نقل عنه إطالته أو تخفيفه فاتباعه فيه أفضل، فالأفضل في ركعتي الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل تخفيفهما، وكذلك الركعتان للداخل والإمام يخطب يوم الجمعة. وقد سبق ذكر الاختلاف في من فاتته قراءة حزبه من الليل، هل يقرأ به في ركعتي الفجر أم لا. وروى وكيع في كتابه عن موسى بن عبيدة عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى لنفسه طول في أربعتين، يعني في الركعات الأربع في الفريضة. وموسى بن عبيدة ضعيف جدا من قبل حفظه، وكان شيخا صالحا رحمه الله، وكان من الصحابة من يخفف الصلاة ويعلل بخشية وسوسة الشيطان. قال ويخفف وكان من الصحابة من يخفف الصلاة ويعلل بخشية وسوسة ويعلل بخشية وسوسة الشيطان. ويعلل بخشية وسوسة الشيطان. نعم بعد. قال وكي: حدثنا أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام: ما لكم أصحاب محمد من أخف الناس صلاة؟ قال: إنما نبادر الوسواس. حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: أحذفوا، لأنه مع التطويل تتسرب الأفكار هنا، والتخفيف يعين على يعني قطع سرحان الذهن، فإذا الإنسان لاحظ من نفسه أنه يسرح يخفف الصلاة حتى يبادر ويقطع عن نفسه. نعم. قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. باب من شكى إمامه إذا قال عمار أهل الأثر عمار قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: احذفوا هذه الصلاة قبل احذفوا نعم احذفوا يعني خففوا احذفوا هذه الصلاة. نعم أحسن الله إليك. احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. ها؟ انتهى الباب. انتهى الباب. باب من شكى إمامه إذا طول، بمعنى أخرى. وقال أبو سعيد: طولت بنا يا بني. قال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة: حدثنا ابن القسين عن حمزة بن أبي أسيد كان يؤمنا فإذا طول عليهم قال له أبو أسيد وهو خلفه: يرحمك الله، طولت علينا. وحدثنا ابن القسين عن الزبير، يقوله بعد الصلاة، عن الزبير بن منذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد مثله. خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قد سبق هذا الحديث قريبا من رواية زهير عن إسماعيل بن أبي خالد، ومقصوده بتخريجها هنا جواز شكوى من يطيل الصلاة إطالة زائدة على الحد المشروع، فإن هذا الإمام لولا أنه زاد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كثيرة لما شكي، ولا تخلف من تخلف عن الصلاة خلفه. فلما شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ووعظ الناس موعظة عامة، وأمر الأئمة بالتخفيف، وحذر من تنفير الناس عن شهود صلاة الجماعات بالتطويل. وروى وكيع: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عباس الجشمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الأئمة طرادين. وهذا مرسل. حديث الثاني: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فتان أنت أو فاتن ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد بن مقسم وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله قرأ معاذ في العشاء بالبقرة. وتابعه الأعمش عن محارب. قال الخطابي: جنح الليل أقبل بظلمته، قد جنح جنوحا، ومنه جنوح الليل إقبال ظلمته، والناضح البعير يسقى عليه، والفتنة على وجوه، ومعناها هنا صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلال. قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي مضلين. وقوله: فلولا صليت بسبح، يريد هل لا قرأت، كقوله: فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا كان من القرون، معناه فهل لا. وفيه أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيفها. انتهى. وتفسير الفتنة هنا بالإضلال بعيد، والأظهر أن المراد بالفتنة هنا الشغل عن الصلاة، فإن من طول على من شق عليه التطويل في صلاته فإنه يشغله عن الخشوع في صلاته ويلهيه عنها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أعلام الخميصة التي كانت عليه في الصلاة نزعها وقال: كادت تفتنوني. وأمر عائشة أن تميط قرامها الذي فيه تصاوير، وقال: لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ومنه تخفيفه صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه. ومنه قول أبي طلحة لما نظر إلى الطائر في صلاته وهو يصلي في حائط حتى اشتغل به عن صلاته: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. وقد سبق ذكر ذلك كله سوى حديث بكاء الصبي، فإنه سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وسبق حديث آخر في الصلاة على الخمرة في هذا المعنى. والفتنة في المواضع كلها هو الاشتغال عن الصلاة والالتهاء عنها، ويجوز أن يكون منه قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن يكون المراد أنها تشغل عن عبادة الله وذكره. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ورأى الحسن والحسين قد أقبلا نزل فحملهما ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. وأما ما ذكره البخاري من المتابعات والرواية المعلقة فمضمونه أن جماعة رووا هذا الحديث عن محارب بن دثار كما رواه عنه شعبة، وقالوا في قراءة معاذ البقرة والنساء بالشك، منهم سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان، ومنهم مسعر وأبو إسحاق الشيباني. والشك في هذا من محارب، كذا في رواية غندر عن شعبة خرجه الإسماعيلي. وفيه أيضا قال أحسب محاربا الذي شك في الضعيف، يعني شك هل قال الضعيف أو ذا الحاجة. وفي حديث معاذ بن معاذ عن شعبة أن معاذا كان يصلي بالناس المغرب، ورواه علي بن الجعد عن شعبة وقال فيه قلت لمحارب أي صلاة كانت؟ قال المغرب. فهذه الرواية تبين أن ذكر المغرب إنما هو ظن من محارب. وخرج أبو داود الحديث بذكر المغرب من وجه آخر فيه انقطاع. وذكر البخاري أنه رواية الأعمش عن محارب فقال فيه قرأ بالبقرة من غير شك، وكذا رواه عمرو بن دينار وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر وقالوا في حديثهم قرأ البقرة من غير شك. وقد خرج البخاري حديث عمرو بن دينار فيما تقدم بهذا اللفظ. وقد تقدم أن النسائي خرجه من حديث الأعمش عن محارب ولم يسمي السورة بل قال سورة كذا وكذا. الحديث الثالث حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. الإيجاز هو التخفيف والاختصار، والإكمال هو إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بينهما. وإدخال هذا الحديث في هذا الباب فائدته أنه وإدخال هذا الحديث في هذا الباب فائدته أنه بيّن به قدر التخفيف المأمور به، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة. فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها فليس بتطويل منهي عنه. انتهى. أحسنت. هذا الباب من أبواب المتضمنة ليسر الإسلام، وبيان أن من أعظم مقاصد الترغيب في طاعة الله، وأن كل ما يحصل به التنفير فإنه يجتنب وينهى عنه حتى في الصلاة. فمن مقاصد الإسلام الدعوة والترغيب في الإسلام والترغيب في شرائعه، وأعظم ذلك الصلوات الخمس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا على الإمام الذي استقاه أحد جماعته.